تكون ناخذ أختي وابن عمنا، هذا ما تصور. العقل اللي عنده في التصوف يعني حيط ما بيقدر يخطئها. ليش؟ بقول لك هدول أهل السلف الصالح بجهروش البسملة، بيصروا فيها وبيعملوا أعمال غير شرع الله بها من سلطان، وأنا ما برضى فيهم. وين ما يشوف شيخ ما بسمي بخرج من المسجد بقاتل الشيخ، بسبع الشيخ، بدعي على الشيخ. كن قال حسن الله ونعم الوكيل عليه، بيصلي صلاة الصبح قبل الظهر بخمس دقائق. ليه؟ بقول لك جائز إلي ما شاء الله. بيصلي أي صلاة، صلي صلاة الغائب أو صلاة الميت، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب. جبنا له كتاب مصرع التصوف، قال هذا لازم تحرقه. جبت له كتاب اصدرته انت وألفته، صفة صلاة النبي، وقلت اقرأ عن أستاذنا وعن شيخنا واقرأ واتمعنه. هذا أنا بجيب لك إياهم الكتب كلهم على حسابي هدية، على أساس بس تتفقه. جميل. خلينا ناخدك أنت أساتذنا ليلتين ثلاثة بس افقوك. هذا أستاذ بقولوله الشيخ عبد الحافظ، بروحوا على الأنبياء اللي في وادي الشعيب، في يشع، في الأغوار، وبتوسلوا فيهم. الله أكبر. بتوسلوا فيهم، فما حكمك فيه؟ طيب هذا رجل وين عايش؟ قريب منكم؟ قريب منا. طيب شو رأيك تجمعنا فيك؟ والله أنا بنول الشرف اللي بدي أخذ منه يوم وأحدد معك. تلفونك عندي في جيبتي، وأنا سبق العام قبل ما تطلع لسألتك إلي عندك دينة. سبق العام قبل ما تطلع للحج، أنت سهلت الحج يوم الأربعاء بالضبط. ما شاء الله. حكيت معاك يوم الاثنين على أساس أكون عندي الغداء يوم الأربعاء بواسطة أخي الأستاذ أبو أحمد الشيخ عبد العظيم، لأنه أستاذنا هو وأبو إسلام وأبو عبد الله مشايخنا. بارك الله فيكم جميعا. ودائما هدول احنا عندهم نتلقى منهم العلم، نجيبهم عندنا بنروح بيوتهم ونروح. هذا من فضل الله عليكم ان خير لكم مثل هؤلاء الافاضل. يعني اللي بقول عليهم اي كلمه بتوسوس فيه بتلاقينا حرقنا حرق. ايه لان من كتر يعني غاب ابو احمد اسبوع في العمره بعهدك بالله، ليله ما مشى صلى فينا جزئين ونص، وأنا عندي رجلي مكسورة جزئين ونص، شعرتهم كأنهم مثل سورة قل هو الله أحد. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا بدي أسمعك فيه. الله يجزي الخير وبلك لعل الله. يلا عجل عجل بالخير. قديش عمره هذا؟ فوق الستين. ايه ومع مين له اتصال؟ مع الشيخ عبد الحافظ، مع الصوفي. وين هذا عبد الحافظ؟ هذا بالهاشم بقولوا له ساكن. عنده الطبل، بقول لك هذا حلال الطبل. عنده صبحة من اول حيط لاخر حيط كاتب فيها الله. احنا كنا اول معاهم. احنا كنا اول معاهم. كان رحمة الشيخ علي السعو، اذا بتعرفوا رحمه الله. الشيخ علي السعو. الشيخ علي السعو كان استاذنا وكنا في جهالة. تصحينا رأسا سوينا حرف إكس عليها على طول، والتجعنا لما شيخنا وأساتذتنا هذولا اللي هم تلاميذه وعمالنا كل كلمة إنه بنشوف واحد بيحكيها رأسا نرفع التلفون عليها مع الدار. هذا بقول كذا كذا كذا، شو رأيك؟ ما شاء الله. إما بقول لي صحيح إما بقول لي غير صحيح. ما شاء الله ما شاء الله، زادكم الله علما وفهما ونورا. فأنا بدك توعدني بطلبي، لأنك أنت وعدتني إياه بعد الحج. أي نعم. وعدتني إنك تتغدى عندي بعد الحج العام. وضلينا نحاور في أخي أبو أحمد، نحاور نقول له هذا وهو أبو إسلام. وساعة ما حكوا كنت عندهم أنا.